ما فيه أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي المرسلين، وهم خيار الأمم، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. ويكفي أنهم سبقوا إلى الإسلام وقت الغربة، وقت خفى الإسلام، وأنهم جاهدوا وقت الشدة، وأنهم نصروا الله ورسوله، وأنهم قاموا بمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعده، فهم أساتذة الأمة وأسوة الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: أنتم توفون، خطاب من الصحابة، 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل. وقال: إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف، فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، وفصل ذلك تفصيلا. قال: أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 صفا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أول من يدخل الجنة، أول الأمم يقضى بينه وأول من يدخل الجنة. فقوم هذا شأنهم، لابد من محبتهم ومعرفة فضلهم والإيمان بذلك، ومعرفة تفاضلهم في الفضل، أنهم متفاوتون. لا أستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بن الوليد الذي أسلم بعد صلح حديبية وقبل فتح مكة، تلاحى هو يا عبد الرحمن بن عوف، صار بينهم اختلاف، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، يعني شتمه كذا، أغلظ له القول، فسمعه النبي، قال: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. المد هذا والنصيف اثنين، لأن الصاع ربع تمداد. شوف فضل عبد الرحمن بن عوف، لأنه من المسلمين الأولين، على خالد بن الوليد رضي الله عنهم الذي أسلم بعد صلح الحديبية وهو قبل فتح مكة، مرتبة، الأولون مرتبة، والذين بعد الصلح وقبل فتح مكة مرتبة، والذين بعد فتح مكة مرتبة، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في السنة العاشرة مرتبة، ما بذل شيء في الإسلام، لكن فاز بالصحبة. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا هذا قدر الصحابة وهم متفاوتون مثل ما قلت. فجملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار مثلا، الخلفاء الراشدون أفضل العشرة، فأفضل الأمة الخلفاء الراشدون، أفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، بعدهم جملة المهاجرين، بعدهم جملة الأنصار، بعدهم أهل بدر، بعدهم أهل أحد، بعدهم أهل الحديبية، وهكذا بعدهم أهل فتح مكة، ما بعد فتح مكة إلى آخره. فهذا شأن الصحابة، هذا فضلهم عموما وفضلهم على التخصيص، كل بحسب منزلته وتقدمه وبلائه في الإسلام، تقدم إسلامه وبلائه في الإسلام وبلائه في الدعوة إلى الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك آل بيته صلى الله عليه وسلم، وعترته الذين هم قراباته، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويتولونهم ويعرفون لهم فضلهم وفضائلهم ولا يذكرونهم إلا بخير، وصدورهم سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شأنا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، أفضل من آحاد الأمة ولو عمل ما عمل، لأنه مهما عمل ففرق الصحبة يغلب. أي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون، ثم تغزون ويقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون. إشارة إلى ثلاثة القرون المفضلة. فأفضل قرون الأمة القرن الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ممن لم يغبط بدعة، ثم الذين يلونهم كذلك من لم يغبط بدعة، فهؤلاء هم الأسوأ. ولذلك الله عز وجل في التنزيل الكريم قدم المهاجرين في كل ذكر، ما مرة قال والأنصار والمهاجرين، لا، المهاجرين والأنصار لسابقة المهاجرين، لأنهم جمعوا بين سبق الإسلام والهجرة والنصرة، والأنصار سبقوا الإسلام بعد المهاجرين وآووا ونصروا. فأهل السنة والجماعة يعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وفضائلهم، وأنه لا أحد من الأمة يجاريهم أبدا، وأن الله تعالى اختارهم على علم لصحبة رسول الله ولنشر دينه، وأنهم عدول ما يفتش عن عدالتهم، أهل صدق ووفاء وأمانة وكرم وشجاعة وبر وإحسان إلى غير ذلك، وأن لا يسب أحد منهم، وما يذكر عنهم أو يضاف إليهم من بعدهم وغير ذلك، هذا أول شيء، أنه كلام، هذا كلام ما يدرى ما وجهه، ما يصح، أكثر ما يصح، لأنه من أهل الأهواء، وما صح لا يدرى ما وجهه، شلون وقع المخالفة يعني، وما صح وعلم وجهه فهم مجتهدون متحرون للحق طالبون للأفضل متدينون للعز وجل بذلك، وما علم أنهم قاصدين له وسوء لو فرض هذا، فهم خير الأمة وأحب الأمة إلى الله عز وجل وأحق الناس بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وسيئتهم نزر يسير حبة واحدة في بحر إيش سوي. فلذلك أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أهل البيت أزواجهم أهل البيت، ويتولونهم وينصرونهم ويذكرون محاسنهم ويكفون عما ينسب إليهم من مساوئ، ولا يخوضون فيما خاضت فيه البدع أمر القتال وما الاختلاف وغير ذلك. قالوا أهل السنة والجماعة قالوا تلك دماء وأشلاء طهر الله منها ألسنة أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت وسلم ما كان يعملون. هذه عقيدته، كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان هم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه وشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ضرب الله هذا المثل في الكتاب السابق ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطه فراخه أبناءهم يعني ومن دخل الإسلام على أيديهم فآزره لا فسح في الخير والعمل فآزره وش بعده فاستغرض فاستوى على سوكه يعجب الزراع الزرع الطيب هذا يعجب الزراع فهم يعجبون من نظر فيهم ليغيظ بهم الكفار ما يغتاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن ولهذا قال مالك وغيره من أئمة الإسلام أنه لا حظ للروافض في الإسلام ولا حظ لهم في الفيء لأنهم مغتاظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم